الفرق بين الواقفية والإباحة والقائلين بأنه يقتضي الإباحة ما هو؟ الفرق بين القائلين بالوقف وبين القائلين بالإباحة. طبعا القائلين بأنه يقتضي الوجوب يقول نحمله فورا ومباشرة على الوجوب، لا نتحول عن ذلك إلا بقرينة تثبت. القائلين بأنه للمندوب كذلك عكس السابق، وهو أننا نحمله على أنه يقتضي الند ولا نترك هذا أنه للوجوب أو غير ذلك إلا بدليل. القائلين بالإباحة يقولون نحمله على إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل، نحن بالخيار. القائلين بإيه؟ بالوقف. ما الذي يزعمون؟ ما حكمه؟ القائلين بالتوقف يقولون لا يجوز أن نعمل به أبدا حتى تأتي قرينة ترجح أنه للوجوب أو الندب أو الإباحة. أما القائلين بالإباحة فإنهم يقولون يجوز أن نعمل به، يجوز أن نعمل به إن شئنا تركناه وإن شئنا فعلناه، إذ لا مانع. لكن هؤلاء يقول أبدا لا يجوز حتى تأتي قرينة ترجع أحد المعاني. نعم نبدأ بالمسؤول. فصل. إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة وهو ظاهر قول الشافعي. نعم، وهذا قول كثير من العلماء. إذا ورد صيغة الأمر بعد الحظر، يعني الشارع حضرنا ومنعنا وحرم علينا شيء ثم أمرنا به، ثم أمرنا به، فإذا حللتم فاستعبدوا. نهانا عن الصيد في الأمكنة أو في الحرم للمحرم، فإذا حل المحرم من إحرامه فإنه أمر بالاصطياد. لكن هل هذا الأمر للإباحة أم للوجوب أم يرجع الأمر إلى ما كان عليه في الأول؟ ثلاثة المذاهب. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، أما الآن فزوروا. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، فالآن كلوا وتصدقوا وادخروا، وهكذا. هذه الأوامر التي وردت بعد نهي وحظر هل تقتضي الإباحة أم تقتضي الوجوب كما تقتضيه لو جاءت ابتداء، أو تقتضي ما كانت تقتضيه ابتداء سواء كان وجوب أو غير وجوب؟ اختلف العلماء، وذهب كثير من العلماء أنها تقتضي الإباحة. فصل. إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة وهو ظاهر قول الشافعي. وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين تفيد ما كانت تفيد لولا الحظر لعموم أدلة الوجوب. نعم، يقول تفيد ما كانت تفيد لولا الحظر، يعني يرجع على ما كانت عليه. فمثلا هنا الصيد بعد الإحلال، إحلال المحرم، أليس هو مباح قبل؟ نحمل الأمر الذي أتى نحمله على ما كان أولا، وهكذا ننظر به. إن كان واجبا فجعله واجبا، وإن كان مباحا جعله مباحا، وإن كان مندوبا نجعله مندوبا، وهكذا. هذا لماذا قالوا بهذا؟ لعموم الأدلة، لعموم الأدلة على أنها تقتضي الوجوب أو الندب أو الإباحة كما اختلف العلماء في المسألة السابقة. نعم. ولأنها صيغة أمر مجردة عن قرينة أشبهت ما لم يتقدمه حظر. نعم، يقول نحملها على الوجوب طبعا غالبا لأنه المتكلم من أصحاب القائمة بأنه يقصد الوجوب، يعني يقصد من هذا المذهب أن أنه على حسب صاحب المذهب الذي يقول. إن كان في المسألة السابقة يقول أن الأمر ابتداء يقتضي الوجوب حملها على الوجوب وهو الذي قاله هنا لعموم أدلة الأدلة المقتضية أن الأمر يقتضي الوجوب، أنتم معين. وإن كان من أصحاب القائمين بأن الأمر المطلق يقتضي الندب فإنه يحمله على الندب، وإن كان من القائمين بأن الأمر يقتضي ابتداء يقتضي الإباحة فإنه يحمله على الإباحة. هذا قصده هنا، مثل ما قلنا هناك في الاستصحاب إذا تعارضت الأدلة وتساقطت فإننا لا نترك المسألة بدون حكم، إن نحكم عليها بدليل الاستصحاب هناك، وكل مجتهد يستدل بما بأصله هناك. هل الأصل عنده الإباحة أو الأصل عنده الوجوب أو التوقف؟ ننظر. إن كان هذا المجتهد اللي يتعارض عنده هذه الأدلة أصله الإباحة حمل المسألة على الإباحة، وإن كان أصله الحاضر حمل يحمل على ما استصحبه هو على ما. كذلك المسألة هنا قال لعموم الأدلة السابقة ثم استدل بدليل آخر وهو ولأنها صيغة أمر مجردة عن قرينة أشبات ما لم يتقدم حضر. أي نعم، هذا القياس. نعم، في الأول الدليل العموم عموم الأدلة السابقة، الثاني القياس وهو كما أن الأمر يقتضي الوجوب ابتداء فكذلك يقتضي الوجوب إذا أتى ثانيا، إذا أتت هذه الصيغة للمرة الثانية لا فرق، يقولون لا فرق. والجامع أن كل منهما أمر مطلق، والجامع أن كل من الأمر في المقاس والمقاس عليه يقتضي أو صيغة مطلقة. نعم. ولأن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحضر وقد ينسخ بإيجاب وينسخ بإباحة، وإذا احتمل الأمرين بقي الأمر على مقتضاه في الوجوب. نعم، هذا الدليل الثالث لهم، يقول إن الأمر محتمل أن هذا منسى الوجوب أو المنسوخ الوجوب أو المنسوخ الندب أو المنسوخ كذا، فإذا يعني احتمل الأمر فإننا نرجح الأصل أصلنا وهو أنه للوجوب إذا احتمل الأمر، نترك الشيء المحتمل. أعد الدليل. ولأن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحضر وقد ينسخ بإيجاب وينسخ بإباحة. نعم. وإذا احتمل الأمرين بقي الأمر على مقتضاه في الوجوب، يعني إذا جاءنا أمر بعد حضر فإنه يلزم منه أن الحضر منسوخ، وإذا كان منسوخا على الحظر والنهي فإنه يحتمل أي أن نرجع إلى الأول أو نستعمل الأمر ابتداء، ونرجح أننا نحمله على ما كان في الأول من مذهب هذا الحامل طبعا. يعني مثلا الدليل يتطرق إلى الاحتمال يبطل به الاستدلال، لا شك، ثم نحمله على ما تقوى وهو الأصل، أصل هذا المجتهد. كل مجتهد كأنهما دليلان متساقطان. نعم، نفس الأمر. نعم. ولأن النهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضيا له فكذلك الأمر بعد الحضر. نعم، هذا قياس أيضا ستأتينا هذه المسألة. النهي بعد الأمر يقتضي النهي ما كان مقتضيا له قبل الأمر وهو التحريم، فكذلك يقول هنا الأمر بعد النهي يقتضي ما كان مقتضيا له هذا الأمر وهو الوجوب، لا فرق. والجامع أن كل منهما قد أتى بعد ما يضاده، أن كل منهما قد أتى بعد ما يراده، يعني الأمر يراد النهي والنهي يراد الأمر، فلذلك نحمله على ما كان عليه في الأصل، أصل هذا المجتهد. فكما أنه إذا جاءنا نهي بعد أمر، فإن كان النهي يقتضي التحريم في الأول فإن نحمله على ما كان يقتضي عند هذا المجتهد طبعا، وإن كان يقتضي الكراهة عنده نحمله على الكراهة عند المجتهد. اختلفوا العلماء في هذه المسألة كما اختلفوا في الأمر، كذلك هنا يقولون نحمله على ما كان يقتضي الأمر قبل ذلك عند ذلك المجتهد، كما قلنا في الاستصحاب يستصحب أصله. مفهوم المسألة ولا غير مفهوم يا جماعة؟ إن كان أصله الحضر فهو فتوى على ضوء ما استصحب الأصل، وإن كان أصل الإباحة نعم نحمل يحمل هذا المجتهد على أصله الذي هو ذهب إليه. لذلك ذكرت هذه المسألة بعد المسألة السابقة لأنها معتمدة عليها في الأقوال. وقال قوم إن ورد الأمر بعد الحضر بلفظة افعل كقولنا، وإن ورد بغير هذه الصيغة كقوله أنتم مأمورون بعد الإحرام بالاصطياد كقولهم، لأنه في هذه العبارة. وقال قوم إن ورد، فصلوا هؤلاء فصلوا في مذهبهم إلى أمرين. الأمر الأول قال وقال قوم إن ورد الأمر بعد الحضر بلفظة افعل كقولنا، كقولنا يعني كقول من؟ كقول الإباحة. يعني قالوا إن ورد الأمر بصيغة افعل، هذه الصيغة بالضبط، قالوا فإنها تقتضي الإباحة كما قلنا في رأس المسألة. نعم. وإن ورد بغير هذه الصيغة كقوله أنتم مأمورون بعد الإحرام بالاصطياد كقولهم. نعم يعني الأمر الثاني والشيء الثاني قال إذا لم يأتي بصيغة أمر لم يقل افعل، وإنما قال شيء فيه أمر يفهم من الألفاظ، وأنتم مأمورون بكذا، فإن هذا يقول يقتضي ما يقتضيه في الأول ابتداء كما قلنا في تفسير المسألة السابقة الذي استدلوا بأربعة أدلة. هنا يستصحب المجتهد أصله هنا. وإن ورد بغير هذه الصيغة كقوله أنتم مأمورون بعد الإحرام بالاصطياد كقولهم، لأنه في الأول انصرف بعرف الاستعمال إلى رفع الذم فقط حتى رجع حكمه إلى ما كان. نعم علل كأنهم سئلوا وقيل لهم لماذا فرقتم بين الأمرين، لماذا فرقتم بين الأمرين؟ فقالوا إنه إذا قال افعل كأنه رفع الحرج. بالأول كانوا متحرجين فرفع الحرج الشارع فأعادنا على الإباحة الأصلية، مثل لما مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، فالآن كلوا وتصدقوا وادخروا. هنا لما نهاهم كانوا من عادتهم أن يدخروا لحوم الأضاحي لشهور ستأتي، لما أتت الدافة وهم فقراء حاطوا بالمدينة في وقت عيد الأضحى نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذهب هؤلاء الأعراب الفقراء كأن هذا الصحابة رضو الله عليهم تحرجوا، هل يعود لما كانوا عليه يدخروا أم لا؟ فوجد هذا الحرج في وجوههم فقال هذه المقالة إزالة لهذا الحرج، إزالة لهذا الحرج. نعم. يعني الدليل هؤلاء العرف. نعم العرف. معنى إزالة هذا الحرج يعني كأنه رفع الحرج بقوله افعل بصيغة القوية تقوى على رفع الحرج. نعم. وفي الثاني لا عرف له في الاستعمال فيبقى على ما كان. نعم. يقول في الثاني وهو أنه قال أنتم مأمورون بكذا بعد النهي يعني. فإن عرف الاستعمال يعني لا يفهم منه شيء إلا بقراءة. فلذلك حمل على ما كان عليه. هذا طبعا مذهب أصحاب المذهب الثالث وفرقوا بينهما. طبعا والراجح عدم التفريق. نعم. مش أصحاب هذا. ها؟ أي نعم. ولنا أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة. هذا طبعا بدأ يستدل المذهب الأول وهو أنه يقتضي الإباحة إذا جاء أمر بعد حظر يقتضي الإباحة. نعم. قال ولنا أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن وقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وقوله صلى الله عليه وسلم ونهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم وقوله صلى الله عليه وسلم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرا. نعم. الدليل هذا يسمى الاستقراء والتتبع. يقول لما استقرأنا وتتبعنا الأوامر الواردة بعد النهي أو الحظر في الكتاب والسنة وجدنا أنها تقتضي الإباحة. ما وجدنا أمر بعد نهي إلا ويقتضي الإباحة. فمثل بهذه الأمثلة من الكتاب والسنة حيث أن العلماء أجمعوا على ذلك. والاستقراء والتتبع من أقوى الأدلة على هذا. نعم. هذا يجمع يعني كل هذه الأمور للإباحة. ما أتى شخص وقال يجب عليكم أن تنتشروا بعد الصلاة ولا يجب عليكم أن تصطادوا بعد الإحلال ولا يجب أن تطعوا وتأتوا الزوجات بعد التطهر ولا أن تدخروا ولا إلى آخر ذلك أبدا. إنما أجمع العلماء على هذا وبعد الاستقراء وتتبع الفروع الفقهية الواردة في الكتاب والسنة وجدنا أنها تقتضي الإباحة. وفي العرف أن السيد لو قال لعبده لا تأكل هذا الطعام ثم قال كل أو قال لأجنبي ادخل داري وكل من ثماري اقتضى ذلك رفع الحظر دون الإجاب ولهذا لا يحسن اللوم والتوبيخ على تركه. نعم. يقول حد الدليل الثاني من استعمال أهل اللغة وأعرافهم وعاداتهم. فلو قال طبعا محرم أن يدخل الإنسان دار غيره إلا بإذنه هذا نهي يعتبر نهي عام ومحرم أن يأكل من ثماره أو يأكل من طعام إلا بإذنه هذا نهي عام. لكن لو قال شخص لشخص ادخل داري فإنه لا يفهم للإباحة أني أبحت لك دخول الدار بعد أن كان منهيا عنه أبحت لك آلك من طعام وثماري بعد النهي عن ذلك. لا يفهم أحد من أهل اللغة ولو عنده أدنى معرفة باللغة العربية يفهم أنه يجب عليه أن يدخل أو يجب عليه أن يفعل كذا. حتى لو قال السيد لعبده لا تأكل هذا الطعام ثم قال له كل. ليش؟ لا يفهم أحد ولو أن عنده أدنى شيء من اللغة العربية لا يفهم أنه إيه؟ أنه يجب عليه الأكل، إنما يفهم بالأول منعتك والآن أبيع وهكذا. أكثر أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة. لا ليس كذلك، إنما هو أكثر أوامر الشرع أن الأمر بعد الحظر للإباحة حكم بالقاعدة الكلية للشريعة. الشريعة قائمة وجميع الأحكام الشرعية يمكن 98% من الأحكام الفقهية الشرعية التي نعمل بها الآن كلها قائمة على الغالب، الحكم على الغالب وليس على الكلي، إذ لا يوجد قطع ترى في الشريعة إلا ما ندر وهي أركان الإسلام وأصول الفروع. أصول الفروع وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج ووجوب الصيام، وأن البيع حلال وأن الربا حرام وأن وأن وأن، هذه أصول فروع تسمى، هذه قطعيات ترى كأصول الدين. أما الجزئيات فلا يوجد فيها قطع، مستحيل أن تجد فيها قطع إلا كل أكثر ظن. حتى قال العلماء 98% من يعني أغلبه من الأحكام الفقهية كلها على الغالب، لذلك قال أكثر أوامر الشرع استدل بالأكثرية، ولا بد من هذا. لا يوجد أصل، لا يوجد قطع في مسائل الشريعة إلا ما ندر، وأنا بينت لكم فيما سبق الأدلة القطعية نادرة، إما آية تدل على معناها دلالة قطعية وهذه نادرة، أو حديث متواتر يدل على معناه دلالة قاطعة وهذا نادر، حتى قال العلماء لا يتعدى أكثر من 20 حديثا، أو إجماع صريح منقول إلينا نقلا متواترا وهذا أندر النوادر، لذا قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، يقصد هذا. هذه الأدلة القطعية فقط. بينما الإجماع السكوت والآيات التي تدل على معناها دلالة ظنية والأحاديث التي تدل على معناها دلالة ظنية والأحاديث المتواترة، أما الأحد كله ظني، سواء دلالة قطعية أو ظني، كله ظني نظر لسنده، والأقيسة والأدلة المختلف فيها، فهي ثبت فيها يعني أغلب الأحكام الفرعية ثبت عن طريقه والمصالح وغيرها. نعم. فإن قيل فقد قال الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، قلنا ما استفيد. نعم. قال وجه الدلالة المعترض اعترض على ذلك، قال فاقتلوا المشركين، هذا أمر بعد حظر، هو أنه لا يقتل المشرك في الأشهر الحرم الأربعة، وإنما بعد خروجه يقتل المشرك، وهذا واجب، يقول هذا واجب. إذن أعيد الأمر بعد الحظر، طبعا الوارد بعد الحظر، إلى ما كان عليه من أصل المجتهد، يعني إلى أنه يقتضي الوجوب، يقول فهذا لا يدل على الإباحة، فيجب وجوبا هنا. الجواب قال هنا قلنا ما استفيد وجوب القتل بهذه الآية، بل بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر. نعم. هنا يقول المجيب إن الأمر هنا فاقتلوا المشركين للإباحة مثل مذهبنا، ولكن جعل للوجوب بقرينة خارجية، وهما هاتان الآيتان، وهما هاتان الآيتان حيث وجدتموه، في أي مكان وفي أي شهر إلا الأشهر الحرم، ورد نهي عنها استثناء. نعم. وعم فقاتل أئمة الكفر. نعم. الآية الأخرى. نعم. وأما دلة الوجوب فإنما تدل على اقتضائه مع عدم القرائن الصارفة له بدليل نعم. وأما أدلة الوجوب يعني بدأ الآن يجيب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني، يقول قائلين بأن يقتضي الوجوب يعني ما يقتضيه أولا وهي الوجوب، قال فيه ها وأما أدلة الوجوب فإنما تدل على اقتضائه مع عدم القرائن الصارفة له بدليل المندوبات وغيرها، وتقدم الحظر قرينة صارفة لما ذكرناه. نعم، يقول إن الأدلة السابقة التي ذكرتموها وقائل بالوجوب تدل على الوجوب بقرائن وليس يعني كونها مجردة، فأنتم حملتم هذا على الوجوب لقرائن ذكرت فيما سبق، أما كون هذا للإباحة فإنه أننا قلنا به لأنه ورد به قرينة صرفته عن الوجوب، وهو كونه ورد بعد الحظر، ولا يدل الأمر على الوجوب إلا إذا لم توجد قرينة. أما وجود هذا الأمر بعد الحظر قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الإباحة. أما أدلتكم فإنها تقتضي الوجوب إذا لم توجد قرينة، هذا نحن معكم في هذه العبارة. وأما أدلة الوجوب فإنما تدل على اقتضائه مع عدم القرائن الصارفة له. أين؟ يعني نحن معكم بأن تدل على الوجوب إذا لم توجد قرائن صارفة له. نعم. بدليل المندوبات وغيرها، وتقدم الحظر قرينة صارفة لما ذكرنا. بدليل المندوبات، يعني المندوبات تقتضي الند، لكن إذا وجدت قرينة صرفتها إلى الوجوب، نأخذ بها. نعم. ونحن عندنا الآن قرينة صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الإباحة، وهي كون أتى بعد حظر، هذه قرينة صرفت، وإلا نحن نقول معكم بأن الأمر يقتضي الوجوب هناك، لكن لما جاءتنا هذه القرينة وهي أن الأمر أتى بعد الحظر صرفه من الوجوب إلى الإباحة. نعم. وقولهم، أي قول من قال إن صيغة الأمر بعد الحظر تفيد ما كانت تفيد لو الحظر ذلك لذلهم الثالث. نعم. وقولهم إن النسخ يكون بالإيجاب، قلنا النسخ إنما يكون بالإباحة التي تضمنها الإيجاب، والإيجاب زائد لا يلزم من النسخ ولا يستدل به عليه. نعم، يقول إن النسخ ليس احتمال للإيجاب، إنما الناس يستأنس به فقط، أما الإيجاب فإننا نأخذه من أدلة خارجية، لذلك لا يصح ما ذكرتموه من أن الأمر متردد بين هذا وهذا ونأخذ بالإيجاب احتياطا أو غير ذلك. نعم. وأما النهي بعد الإيجاب فهو مقتضي لإباحة الترك، كقوله عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني كانهم يجيبون عن الدليل الأخير، وهو أنهم يقيسون الأمر بعد النهي على النهي بعد الأمر، وكما أن النهي إذا ورد بعد أمر يقتضي التحريم، فكذلك الأمر إذا ورد بعد النهي يقتضي الوجوب ما كان يقتضي. يعني أنتم معي؟ المجيب يقول لا نسلمكم ذلك، من قال لكم أن النهي إذا ورد بعد الأمر يقتضي التحريم؟ إنما ستأتينا المسألة إن شاء الله بالتفصيل هناك أن النهي إذا ورد بعد الأمر يقتضي الوجوب، يقتضي الإباحة مثل ما قلنا هنا. وأما النهي بعد الإيجاب وأما النهي بعد الإيجاب وهو النهي بعد الأمر، يعني فهو مقتض لإباحة الترك كقوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم وإن سلمنا. فالنهي آخر. توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هل معنى هذا النهي أنه للتحريم؟ أبدا. يجوز، مباح، يجوز أن تتوضأ من لحوم الغنم ويجوز أن لا تتوضأ للإباحة. حتى وردت رواية أخرى: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. لما سئل عن لحوم الغنم. وأما النهي بعد الإيجاب فهو مقتضي لإباحة الترك كقوله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم وإن سلمنا. فالنهي آكد والله أعلم. وإن سلمنا يقول أن النهي بعد الإجاب بعد الأمر يقتضي التحريم كما قلتم، فإن الأمر بعد النهي لا يقاس عليه، لأن النهي آكد، لأن النهي آكد، حيث إنه وردت قاعدة وهي دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالنهي آكد أنه يقتضي ما كان يقتضي في الأول وهو التحريم، أما الأمر فهو يقتضي الإباحة. ثم أن هناك دليل عام وهو التيسير في الشريعة، والإباحة تيسير، فنحمل الأمر بعد النهي على الإباحة لما فيها من التيسير والتسهيل على المكلفين، بخلاف النهي بعد الأمر، بخلاف النهي بعد الأمر. نعم، يعني القياس مع الفارق يقول، ووجه الفرق أن النهي في الشريعة آكد. نعم. فصل. الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. نعم، هذه المسألة أيضا مهمة في الفروع الفقهية، يعني كثير فيها الأمثلة. هل الأمر الواحد يقتضي فعل المأمور به مكررا؟ يعني إذا قال السيد لعبده أسقني ماء، فهل يقتضي ذلك أن يأتي هذا العبد بالماء مرة وراء المرة وهكذا، أم يقتضي مرة واحدة وتبرأ ذمته؟ والمرات الأخرى تحتاج إلى أدلة، تحتاج إلى أدلة. المذهب قال أنه أكثر قول أكثر. الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهو اختيار أبي الخطاب. نعم، هذا جمهور العلماء يقول لا يقتضي التكرار أبدا إلا بدليل خارجي، هذه مسألة أخرى. فيقتضي أن نوقع الأمر مرة أخرى، فمثلا يقول أقيم الصلاة، لو لم ترد يرد في الأمر بالصلاة إلا هذه الآية، ترى ما اقتضت إلا أن نقيم صلاة واحدة في عمرنا كله ونعتبر ذمتنا، هذا لو لم ترد يرد إلا هذه الآية. لكن وردت آيات وأحاديث قولية وفعلية تدل على أن الصلاة مستمرة خمس صلوات في اليوم والليلة إلى قيام الساعة على المكلف حتى يموت، كذلك الصيام، كذلك الزكاة تتكرر كل سنة إذا وجد السبب والشرط، وهكذا كذلك الصلاة إذا وجدت الشروط والأسباب، وهكذا إذا وجدت أدلة تدل على تكرارها نكرر العمل، وإن لم توجد فإنها من المرة الواحدة، يقتضي المرة الواحدة. لذلك اختلف في الحج، وسيأتينا الكلام عن هذا في المسألة التي قول خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هذا نعم هذه أدلة خارجية دلت على وجوب تكرار الصلاة. وإلا لو لم ترد إلا قول أقيم الصلاة فقط في الشريعة لما وجب علينا إلا إقامة صلاة واحدة في عمرنا وننتهي كالحج الواجب طبعا. وقال القاضي وبعض الشافعية يقتضي التكرار لأن قول القاضي طبعا أبو يعلى، ذكر القاضي في كتب الحنابلة أبو يعلى الحنبلي. وقال القاضي وبعض الشافعية يقتضي التكرار لأن قوله صم ينبغي أن يعم كل زمان، كما أن قوله فاقتل المشركين يعم كل مشرك. نعم. هنا المذهب الأول يقول لا يقتضي التكرار إلا بقرينة خارجية أو دليل خارجي، أما صيغة الأمر وهي صم أو أقيم الصلاة أو آت الزكاة فلا تقتضي إلا مرة واحدة وتبرأ الذمة. نعم. وتبرأ الذمة، ولا يقتضي التكرار إلا بأدلة خارجية، فلو لم يرد إلا قول أقيم الصلاة فقط في الشريعة لما وجب علينا إلا صلاة واحدة في العمر، لكن وجبت تكرار الصلاة في اليوم والليلة بأدلة طبعا من الكتاب والسنة أخرى. أما أصحاب المذهب الثاني يقول لا، إنها تقتضي التكرار للقياس، قولنا صوم يقتضي التكرار أن نصوم كل سنة هذا الشهر، دليلهم القياس. قالوا كما لو قال لنا الشاعر اقتلوا المشركين فإنه يعم جميع الأفراد، فكذلك إذا قال صم فإنه يعم جميع الأزمان، لا فرق يقولون بين الأفراد وبين الأزمان. نعم عاد العبارة. وقال القاضي وبعض الشافعية يقتضي التكرار لأن قوله صم ينبغي أن يعم كل زمان، كما أن قوله فاقتلوا المشركين يعم كل مشرك، لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ المشرك إلى جميع الأشخاص. نعم يقول نعيد القياس، عندنا أربعة أركان، الأصل قتل جميع أفراد المشركين بمجرد قوله فاقتلوا المشركين يعم جميع الأفراد، لا يخصص منهم أحد إلا بالأدلة المخصصة وهو المعاهد والمستأمن وغير ذلك مما سيأتي. الفرع هو أن قول صوم يعم جميع الأزمان يتكرر، الجامع بينهما أن كل منهما قد أضيف إلى شيء يجب أن يوقع الفعل عليه أو فيه، يجب أن يوقع الفعل عليه الأفراد أو فيه وهو الأزمان. يقول لا فرق بين الأزمان والأعيان والأفراد يعني. ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وموجب النهي ترك المنهي أبدا، فليكن موجب الأمر فعل الصوم أبدا. نعم. فإن قوله صم معناه لا تفطر، وقوله لا تفطر يقتضي التكرار أبدا. نعم القياس أيضا الدليل الثاني مبني على القياس. لاحظوا القياس يا جماعة، لو دققتم لوجدتم أنه تثبت به الفروع والأصول، والقواعد الأصولية. يمكن أكثر القواعد الأصولية ثبتت عن أمرين: الأول الإجماع، إجماع الصحابة السكوتي، الثاني القياس، وهكذا نكرره دائما في كلامنا. يقول هنا في القياس: كما أن النهي يقتضي أن نترك المنهي عنه في جميع الأزمان، فكذلك الأمر يقتضي، يتكرر يعني، يقتضي أن نفعل المأمور به في جميع الأزمان لا فرق، لأننا لو دققنا في الأمر لوجدنا أنه نهي في المعنى، لأن لو دققنا في الأمر لوجدنا أنه نهي في المعنى، مثل قوله صم، معناه أنك لا تفطر في هذا الشهر، قم معناه أنك لا تقعد، وهكذا. فكما أن النهي يقتضي التكرار بأن نترك المنهي عنه في جميع الأزمان، فكذلك مثل قول لا تقربوا الزنا ليس محدد في وقت معين دون وقت، جميع الأزمان. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا وغير ذلك من المنهيات في جميع الأزمان، في جميع حياة الإنسان لا يفعل. فكذلك الأوامر تقتضي التكرار، فيجب أن نعمل هذا المأمور به في جميع الأزمان إلى انتهاء الحياة، إلا إذا وجدت قرينة أو دليل تدل على أنه نعمل الأمر مرة واحدة كما ورد في الحج. هذا أيضا قالوه، لاحظوا الفرق بين المذهبين. المذهب الأول يقولون لا يقتضي التكرار إلا إذا ورد دليل يقتضي، دليل يجعله للتكرار. أنتم معي؟ لذلك لما أوجب الشارع الحج ماذا قال السائل؟ قال أكل في كل عام يا رسول الله؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم لا، هذا يدل على أن القرينة هي التي تجعل للتكرار أو ليس للتكرار، إنما هو ما يفهم من الصيغة إلا مرة واحدة. أما أصحاب المذهب الثاني فيقول لا، إنه للتكرار، إنه للتكرار، ولا نجعله يفيد المرة الواحدة وتبرأ الذمة إلا بدليل. إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، لأنه يرد علينا كلام النفسي، الأمر له صياغ والنهي له صياغ. لا، أليس هذا منطلق من عقيدة؟ لا، الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى أو عن أضداده، اختلف في هذه المسألة وقد ذكرناها في المقدمات هناك في الواجب هذا الأمر. والأمر هو كما قال أصحاب المذهب الأول، سيأتينا الجواب عنه الثاني، كما سيأتينا الجواب عنه أجيب عن هذا الكلام، أنه أننا لا نأخذ أنه يقتضي التكرار أو أنه ليس يقتضي التكرار هذا اللفظ إلا من حيث لفظه لا من حيث معناه، أن تبنيته على المعنى كما سيأتينا، والمعنى لا ينظر إليه، ينظر إلى اللفظ أنه لا يقتضي التكرار. ولأن الأمر يقتضي العزم والفعل، ثم إنه يقتضي العزم على التكرار، فكذلك الموجب الآخر. نعم، هذا أيضا يعني مبني على القياس، يقول أن الأمر يجب عليك أن تمتثل المأمور به، فإن لم تمتثل فإنه يجب عليك أن تعزم على الامتثال، تعزم على أنك ستصلي في آخر الوقت، وإن لم تعزم فإنك تعتبر مخالف للأمر وتعتبر كافر إذا لم تعزم على امتثال الأمر الواجب. والعزم يقتضي التكرار، يعني تعزم جميع الأوقات أنك ستأكله، ستوفي دين هذا الشخص لو حياتك كلها، ستحج. على مذهب بعض العلماء أن الحج واجب العمر، بمعنى ليس على الفور كما سيأتي، لكن يجب عليك أن تعزم أنك ستحج، ويجب عليك أنك ستعمل هذا. والعزم يقتضي التكرار. إذن المبدل وهو الامتثال يقتضي التكرار قياسا عليه، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. أعد الدليل. ولأن الأمر يقتضي العزم والفعل، ثم إنه يقتضي العزم على التكرار، فكذلك الموجب الآخر. نعم، الفعل. الأمر يقتضي أمرين، إما الفعل وهذا هو المطلوب في أول الوقت مباشرة، وإما أن تترك الفعل وتعزم على الفعل في آخر الوقت مثلا. والعزم يقتضي التكرار. فإذا كان العزم وهو المبدل يقتضي التكرار، فقياسا عليه البدل، فإذا كان العزم وهو البدل يقتضي التكرار، فكذلك المبدل وهو الفعل، لا فرق بينهما، لأن الأمر اقتضاهما معا. نعم. يعني هل من قال بالتراخي اشترط العزم براءة للذمة ولا لا شك اشترطوا هذا؟ نعم، اشترطوا هذا شرطا أساسيا، إذ لا بد من العزم والنية والقصد من أنه سيفعله إذا أجله. حتى الصلاة في أول وقت إذا لم يصلها أو في وسط وقتها، يجب عليه أن ينوي ويقصد أنه سيفعله. الله. نعم. وقيل إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار، وإلا فلا يقتضيه، لأن تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة. نعم، هذا المذهب الثالث في المسألة، إن علق الأمر على الشرط فإنه يتكرر، طبعا بتكرر الشرط، وإن لم يعلق فلا يتكرر. نعم. إن جئت فأسقني ماء، إن جئت فأسقني ماء، فهنا يقول السيد العبد إن جئت فأسقني ماء، هنا إن تكرر المجيء يجب على العبد أن يسقيه، وهكذا. وإن لم يتكرر ما جاء إلا مرة واحدة فإن يسقي مرة واحدة. قال في التعليل: وقيل إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار، وإلا فلا يقتضيه، لأن تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة. ثم إن تعليقه بالعلة هذا قياس أيضا، كما أن العلة إذا وجدت وجد الحكم، وإذا فقدت فقد الحكم، فكذلك الشرط إذا وجد وجد الحكم، وإذا فقد فقد الحكم. يعني إذا وجد الإسكار في هذا المشروب فإنه يجب تركه، وإذا لم يوجد الإسكار وهي العلة طبعا فإنه يجوز شربه من أي شيء صنع، ليس شرط أنه مصنوع من عصير العنب أو عصير التمر أو عصير أو النبيذ أو غير ذلك، إذا وجد الإسكار. فكذلك هنا إذا وجد الشرط فإن الحكم يقتضي تكرار المشروع، وهكذا. نعم. لأن تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة، ثم إن الحكم يتكرر بتكرار علته، فكذلك يتكرر بتكرر شرطه. وقلنا هذا. نعم. ولأنه لا اختصاص له بالشرط الأول دون بقية الشروط، ودليل اعتبار ولأنه لا اختصاص له. ولأنه لا اختصاص له العبارة تتكرر شرطه بعد ذلك. نعم، عفى الله عنك. لأن تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة، ثم إن الحكم يتكرر بتكرر علته، فكذلك يتكرر بتكرر شرطه. ذكرنا هذا. نعم. ولأنه لا اختصاص له بالشرط الأول دون بقية الشروط، ودليل اعتباره ولأنه أعد العبارة ولأنه لا اختصاص له بالشرط الأول دون بقية الشروط. نعم. يقول هنا إن تكرار الفعل نظرا لتكرار الشرط هذا من موجبات الشرط نفسه وليس من خارج، فإذا لم يوجد الشرط لا علاقة للأمر فيه أو لا علاقة للتكرار، فإنه يكون مرة واحدة. ولأنه لا اختصاص له بالشرط الأول دون بقية الشروط، ودليل اعتباره النهي المعلق على شرط. وقيل إن كرر لفظ الأمر كقوله صل غدا ركعتين صل غدا ركعتين، هذا المذهب الرابع. نعم. وقيل إن كرر لفظ الأمر كقوله صل غدا ركعتين صل غدا ركعتين اقتضى التكرار طلبا لفائدة الأمر الثاني. نعم. هذا طبعا مذهب الرابع وهو واضح، يعني يقولون إذا تكررت الصيغة تكرر الفعل، وإن لم تتكرر الصيغة لا يتكرر الفعل. صلي ركعتين ثم قال مرة ثانية صلي ركعتين، فإنه يصلي ركعتين بالأول ثم يصلي ركعتين في الثاني ثم يصلي ركعتين في الثالث إذا حدث أيضا، وهكذا. أما إذا لم تتكرر الصيغة فلا، فيكون الأمر للمرة الواحدة. نعم. وحملا له على مقتضاه في الوجوب والندب كالأول. وحكي هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه. وحملا له على مقتضاه أو في الوجوب والندب كالأول. وحكي هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه. هذا غير صحيح. نعم. لذلك عبر المصنف بقوله وحكي لأنه لم يتأكد. باقي كثير. إيه بقي. خلنا نقف على هذا. وصلى الله على. نقف الرابع. نقف هذا.